إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن بين الله تعالى دلائل التوحيد أنه حق وذكر شبه المشركين، والشبهة في كتاب الله يذكر على وجه لا يكاد يبين، ثم ذكر لنا حال الأشقياء والسعداء أهل النار أهل الجنة، وبين لنا ربنا عز وجل أنه هو الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. أخذ في بعد ذلك سرد قصص السابقين، وهذه القصص فيها أثر لرحمته ولعذابه وبيان حال من كذب ومن آمن، وبيان هذه القصص بعد دلائل التوحيد والتهديد والوعيد فيها صدق هذا التهديد والوعيد. وهذا أسلوب من أساليب التربية التي ربانا الله عز وجل بها، ففي هذه القصص تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تعريف بالله وبقدرته وما أعد الله عز وجل للمصدقين وما أعد للمكذبين. فقال ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ونبئهم نبئ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، الضمير فيهم على من يعود، الضمير ونبئ عبادي، نبئ عبادي آخر ذكر الضمير، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم ونبئهم. فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ضمير فيهم يعود للعباد، ونبئهم نبئ عبادي. والنبأ الخبر المهم من النبوة، النبوة شيء مرتفع، نبأ ينبو نبأ نبأ، فالنبأ الخبر المهم، الخبر المهم يسمى نبأ. نبئهم عن هذا الخبر يا محمد عن ضيف إبراهيم، جاء الخطاب عن الضيف وليس الإبراهيم، لأن الضيف هم الذين رغبوا ورهبوا، هم الذين هذه القصة لتبين تفصيل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذا الضيف، هذا الضيف بما جاءوا، جاءوا بثلاث أشياء. الشيء الأول بشروا إبراهيم بالولد، ثاني بيّنوا له استئصال قوم لوط وأخذهم، والثالث نجاة من آمن مع لوط. نبئهم عن ضيف، ضيف مصدر ضاف يضيف ضيفا، فالضيف مصدر في العربية، وهو في الاصطلاح الدارج إذا أتى شخص إنسانا لطلب القرى، طلب القرى طلب الطعام، هذا هو هذا هو الضيف. ثم سمي من طلب بالمصدر بالفعل به، والضيف جماعة وحدة في اللفظ. الضيف لا يأكلون، جاءوا ملائكة وهم لا يأكلون الملائكة، لماذا سماهم ضيفا وهم لا يأكلون؟ إما لأن الضيف أيضا من زارك ولم تقدمه طعام هذا ضيف أيضا، إذا صائم ضيف دعي، أو لأنه عاملهم معاملة الضيوف وبعد لا يعلم حالهم، نبههم على ضيف إبراهيم. وفي هذا إشارة إلى أن إبراهيم كثير مضيافا، أن إبراهيم مضيافا، وإبراهيم هو أول من ضيف الضيوف عليه السلام كما صح في أكثر من أثر، بل رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالضيف أضيف لإبراهيم عن ضيف إبراهيم، فكان إبراهيم يعني لا ينفك عنه الضيف، فكان عليه السلام مضيافا كثير الضيوف. ونبههم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. ما إعراب سلاما؟ مفعول به مثلا، مفعول مطلق. قالوا يسلم سلاما مفعول مطلق، هذا أقوى، ممكن يكون مفعول به قالوا سلاما. في الآيات الأخرى قال سلام، قالوا سلاما، نسلم سلاما، قال سلام. سلام إيش؟ مصدر، والمصدر أقوى من إيش؟ من الفعل. فسلاما مفعول به مسبوق بفعل، والفعل له مدة، وسلام فيه الثبات واستمرار واستقرار، الاسم دائما، الاسم دائما أقوى من الفعل في العربية. قالوا ربنا، ولا قالوا ربنا في القرآن، قالوا ربنا على طول الاسم على الابتداء، ثم جميع الجملة تصبح مفعول به. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما وجدهم لا يأكلون، وكان يلمحهم. وتقدمت القصة وستأتينا أيضا، وفي ألفاظ موجزة أصل الخصال المستحبة في حق المضيف في القصة تظهر في غير هذا الموطن، ولسيما في سورة الذاريات تظهر أصل الضيافة، وتأتينا إن شاء الله. لكن هنا هو لمعهم لا يأكلون، فقال إن منكم واجلون خائفون، جئتم في غير موعد، جئتم على حال ما رأينا عند غيركم، قدم لكم الطعام وما أكلتموه. فحصل وجل، قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. لا توجل، قرأ الحسن توجل، إنا نبشرك، قرأها حمزة نبشرك، نبشرك بفتح النون وضم الشين. قالوا لا تخف، وعللوا بكلام مستأنف لرفع هذا الخوف بهذه البشارة، قالوا لا توجل إن نبشرك. ففي قوله إن نبشرك استئناف في معنى التعليل لرفع الوجل، استئناف في معنى التعليل لرفع الوجل. القرآن لما يخاطب الإنسان من الذي يخاطب؟ الله جل في علاه، والله جل في علاه هو الذي يعرف ما في هذه النفوس وخفاياها. فالخبر هو الآن مشغول في خبر، جاءه خبر آخر صرفه أنه هو مشغول به، ومشغول بحوال هؤلاء الضيوف، ولماذا لا يأكلون، وكيف جاءوا في هذه الساعة. فنقل من هذا الانشغال النفسي لانشغال آخر أهم منه، نسوه إياه بقولهم إن نبشرك بغلام عليم، وهو شيخ كبير. الآن إبراهيم لما بشر بهذا، لو أردنا أن نعلم ماذا دار في خلده وماذا حدثت به نفسه، أمر عجيب، أمر عجيب جدا. رجل كبير العادة قائمة على أن لا يولد له، قضى في نفسه هل هو سيأتيه ولده على هذه الصورة، هل كذب الخبر؟ السؤال، هل كذب الخبر؟ لا. هل تأثر بالخبر؟ نعم تأثر بالخبر، كيف تأثر بالخبر؟ قامت في نفسي أشياء، هل هو فهم جيدا أم لم يفهم؟ يعني شيء أيضا أول ما يأخر إنسان بشيء ليس بمعتاد يحب أن يتثبت، قال في نفسه هذا. طيب إن جاء إن كان الولد والولد ذكر بغلام، بشروه الغلام فيه له صفتان، الصفة الأولى أنه ذكر والنفس تتعلق بالذكر، والثاني عليم، وهذا أشد، وقيل أنهم بشروه فيما بعد أنه نبي بعد ذلك، وبلا شك أنه بشر أنه نبي بعد أن ولد الولد. لكن الآن قام في النفس شيء مهم جدا، أنه هل إبراهيم عليه السلام سيرزق الولد وهو شيخ أم سيعاد شبابه، يأتيه ولد كما أتاه الولد من قبل، أشياء تخطر في باله وبقوة. قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قد نسأل سائل كيف يقول فبما تبشرون والبشارة جاءت واضحة، وكيف يستعجب ويستغرب من البشارة بالولد؟ قال على إيش؟ على أن مسني الكبر، هذا على أن تفيد الحال، بمعنى تبشروني حالة كبري، أبشرتموني حالة كبري فبما تبشرون؟ كيف إبراهيم عليه السلام ينكر البشارة أو ينكر قدرة الله؟ هذه المسائل لا تخطر هنا ولا ينبغي أن تدرج هنا. إن علمنا ما قلنا قبل قليل ما يخطر في بال إنسان عاقل يقول كيف إبراهيم ينكر قدرة الله وقوة الله عز وجل قادر على أن يأتي بولد على كبر وما شابه. أنت الآن تخاطب أحاسيس، تخاطب قلب، تخاطب إنسان، تخاطب مسته حالة ما هي معهودة وأصابت مشاعره وأصابت قلبه، فقال لأنه بشر وتأثر قال أبشرتموني على أن من سني الكبر فبما تبشرون؟ هو لا ينكر قدرة الله وليس هذا في باله لا من قريب ولا من بعيد، فلا ينبغي أن يذكر مثل هذا السؤال في مثل هذا الصدد. يقال كيف إبراهيم استنكر البشارة وهو يعلم أن الله قادر وأن الله لا يعجزه شيء وأن الله، هذا لا يذكر هنا. كما قلت الآن أصابه إحساس أنه هل سأتي ولده كبيرا سيعود لشبابه، أصابه إحساس هل هذا الذي سمعته صحيح ولا خطأ، فسأل بما تبشرون، يعني أحب أن يعيد. وممكن أن يقال أن هذا مما تستلطفه النفس وتحبه فأراد أن يسمعها مرة أخرى، بل إنسان جاءه شيء يحبه وطرق سمعه يحب أن يبقى على ذكر من هذا الشيء. وممكن يقال يريد أن يتثبت هل هذه البشارة من عندهم أم من عند الله عز وجل، ثم ذكر له شيء. يعني الأسئلة كثيرة، الأسئلة الممكنة والاحتمالات الواردة كثيرة. فهو عليه السلام لما قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، أراد أن يعرف هذا كله. تبشرون نافع في جميع القرآن، قرأ تبشرون بتخفيف الشين وليس بتشديدها. قالوا بشرناك بالحق، قال الله تعالى أن يخرج من صلبك على كبرك ولد، وهذا ولد من هو؟ إسحاق، لأن قبل ذلك كان لإبراهيم عليه السلام إسماعيل. وجميع الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كانوا من سلالة إسحاق، وبقيت النبوة في ذرية إسحاق، وما عادت في ذرية إسماعيل إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبها ختمت النبوة. النبوة قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت في ذرية إسحاق، وبقيت النبوة في ذريته إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل، النبي من سلالة إسماعيل الذي هو الذبيح وليس إسحاق. القرطبي من الأقوال التي أخذت عليه وبشدة أنه اختار أن يكون الذبيح إسحاق، وهذا كلام أهل الكتاب، كلام اليهود والنصارى، لكن مع هذا اختاره القرطبي في تفسيره، وهذا مأخذ ومزلق وقع فيه القرطبي رحمه الله وعفى عنه، وله أجر في اختياره، ولكن الصواب أنه إسماعيل. قالوا بشرناك بالحق، البشارة ليست من عندنا، عند ربنا، وهي حق قضاه الله ولا بد أن يقع ولا بد أن يكون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، أي من اليائسين. الآن فلا تكن من القانطين، هل من نهي عن شيء يلزمه أن يكون قد وقع فيه؟ جواب قطعا لا. نقول لرجل لا تزني، هل يلزم أنه زاني؟ لا يلزم. فلا تكن من القانطين نهي لا يدل على أن المنهي فاعلا للمنهي عنه، وهذا واضح في آيات كثيرة، ومن أشهرها مثلا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم، النبي أطاع الكفار والمنافقين؟ الجواب لا. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من اليائسين. قد يفهم من قرينة الأحوال والسؤال، قد يفهم من لم يكن إنسانا وفيه هذه المشاعر، أو من لم يقدر هذه المشاعر، قد يفهم أنه من القانطين، فقالوا فلا تكن من القانطين. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من رحمة ربه، فأضاف الرب إليه، من رحمة ربه من يقنط، ومن قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم القانط ضال، لأن القانط يجهل أن الله قادر، ويجهل أن الله عالم بحال هذا الإنسان وحاجته، ويجهل أن الله كريم يعطي وعطاؤه بلا حساب. فمن كان معتقدا أن الله جل في علاه يعلم حاجة الإنسان، وأنه يتفضل ويتكرم على عباده برفع الشدة عنهم، وأنه يعلم حاجة الإنسان الذي المضطر، فحينئذ الإنسان مع وجود هذه الحقائق في قلبه لا يقنط أبدا. من الذي يقنط؟ الذي يقنط أو يقنط على وجهين، وقرأت يقنط ويقنط بفتح النون وضمها، الذي يقنط من رحمة الله جل في علاه، الذي لم تقم في قلبه هذه الحقائق، ولذا الذي يقنط من رحمة الله ضال، والإنسان يعيش وهو يستشعر دائما رحمة الله تعالى به. يقول ابن كثير، يقول تعالى وخبرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم عن قصة ضيف إبراهيم وكيف دخلوا عليه، فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلونا أي خائفون. وقد ذكر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى العجل، إلى العجل السمين الحنيذ. ما معنى الحنيذ؟ المشوي. كان عددهم قليلا فجاءهم بعجل حنيذ. هل هذا تبذير ولا إسراف؟ ما الفرق بين التبذير والإسراف؟ الإسراف لو أنفقت قرش واحد في حرام أنت مسرف، أنت مبذر، التبذير لو أنفقت قرش واحد قرشا واحدا في حرام فأنت مبذر، والإسراف أن تنفق فوق حاجتك. طيب حاجت ضيوف ثلاثة أربعة طعام قليل فأتيت بطعام كثير، هل هذا إسراف؟ جواب لا. إذا قدم الإنسان وبالغ في إكرام ضيوفه وهذا الطعام حفظ واستفيد منه بعد حاجتهم منه فهذا ليس من الإسراف في شيء. فجاءهم بعجل حنين وقربه إليهم، فمن أداب الضيافة أن تقرب الطعام للضيف وألا تقرب الضيف للطعام. تقريب الطعام لغرفة ما أدري إيش ولا السفرة ولا هذا ليس من أداب الشرع. أداب الشرع أن تقدم الطعام للضيف وهو جالس، قال فقربه إليهم. ومن أداب الضيافة أن يرقب صاحب الطعام الآكل، قال ألا تأكلون، وينتبه إليهم يأكلون أو لا يأكلون، قال ألا تأكلون. فجاءهم بعجل سمين ومع سمنه فهو حنيذ مشوي، وقد ربه إليهم، فلما رأهم لا يأكلون قال إن منكم مجلول، قالوا لا توجل لا تخف إن نبشرك بغلام عليم، أي إسحاق عليه السلام. من عجيب كلام الله جل في علاه أنه دائما وصف إسحاق في كتابه بأنه عليم، ووصف إبراهيم في كتابه بأنه حليم. في كتاب الله إسحاق موصوف بأنه عليم، وإسماعيل موصوف بأنه حليم. فالعربي عزه بحلمه أن يصبر، وبخلقه. فالأخلاق هي التي تنهض بأمم الإسلام، بذرية من؟ بذرية إسماعيل. والعلم هو الذي ينهض بذرية إسحاق. ذرية إسحاق إن علموا نهضوا، ذرية إسماعيل إن كان عندهم أخلاق قام. فالله اختار العرب للإسلام، العرب عندهم خلقين عجيبين. الخلق الأول الكرم، والخلق الثاني الصدق. والأصل العمود الفقري الذي تركب عليه جميع العبادات الصدق، والعمود الفقري الذي تركب عليه جميع المعاملات الكرم، والدين عبادة ومعاملة. الدين عبادة ومعاملة. فإسماعيل عليه السلام وصفه الله بأنه حليم حلم، وإسحاق وصفه بأنه عليم، قال إن نبشرك بغلام عليم، أي إسحاق عليه السلام. قال متعجبا من كبره وكبر زوجته ومتحققا للوعد، إذا سأل ليتحقق، سأل لجو لحالة نفسية معينة تصيب الإنسان لما يبشر بشيء يصيبه. فقال أبشرتموني على أن مسني الكبر، أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقا وبشارة بعد بشارة، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فأجابهم بأنه ليس بقنط، ولكن يرجو من الله الولد، وإن كان قد كبر وأسنت امرأته فإنه يعلم من قدرة الله تعالى ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. ثم بعد ذلك، بعد هذه البشارة التي جاءت على أثر الخوف، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فكان هذا جاء قبل إيش، هذا الخبر جاء قبل البشارة، قبل المجيء للشيء الأساسي الأصلي، المقصد الأصلي. فجاءت هذه البشارة في الطريق. ونتكلم إن شاء الله في شرح هذه الآيات، أو عن شرح هذه الآيات في درس غد. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل ورد شيء في قول ذكر معين لمستمع آية فيها سجود من غير المصلين؟ لم يرد شيء. آية السجود يا إخوة، إن سجد الإمام سجدنا، وإن لم يسجد لم نسجد. وقد صح في الموطأ عن عمر أنه قرأ آية عن منبر فسجد، وفي الجمعة التي بعدها قرأ آية ولم يسجد. واختلف أهل العلم في حكم السجود على قولين. القول الأول الوجوب، وهذا مذهب أبي حنيفة ومال إليه ابن تيمية، واستدل بحديث في صحيح مسلم قال: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. والمأموم حاله حال الإمام، فإن كان الإمام يصلي أو رجل يقرأ فلم نسجد لا تسجد، وإن سجد سجدت. والذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تذكره في السجود: سجد وجهي الذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله وأحسن خلقه. ويسن للأئمة خطباء، وهذه ما فعلها أحد فيما رأيت وسمعت، يسن له في الخطبة أن يذكر سجدة ويسجد، ويسجد على المنبر، أو ينزل ويسجد ثم يصعد. يسجد على المنبر يعني تحول جهة القبلة على المنبر ويسجد على من اشترط القبلة، والاشتراط ضعيف فهو قائم على هل الجزء له حكم الكل أم لا. وبالإمكان أن ينزل عن المنبر ويسجد ثم يصعد، وهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. إن سجد الإمام، نعم، إن سجد الإمام عن منبر يسجد الناس. إذا الإمام قرأ آية وسجد ونزل سجد وصعد، فالمأمومون والمستمعون الخطبة يسجدون بسجوده، ويسجد وهم يسجدون، ويسجد وهم يسجدون. ولعل هذا من مؤيدات القول بأنه ما في تكبير، يعني يسجد تقوم، كل يقوم، ما في مبلغ في السجود زمن الصحابة والتابعين، ما في مبلغ والصوت ما بيصل، فكيف يكون؟ الظهر كله يسجد ويقوم. آخر وقت العشاء، آخر وقت العشاء يا إخوة ورد في حديث عبد الله بن عمرو في مسلم روايات إلى نصف الليل، ورواية إلى عامة الليل، رواية إلى عامة الليل، ورواية إلى نصف الليل. الشافعي رحمهم الله، علماء الشافعي يقولون آخر الوقت للمضطر غير آخر الوقت للمختار، فآخر الوقت للمختار نصف، نصف الليل، إذا كان الإنسان مترفه ما عنده شيء نصف الليل. أما إذا كان الإنسان أصابه اضطرار وشدة وحاجة، فالوقت في حقه من الآخر يتسع، فالوقت في حقه من الآخر يتسع. فإنسان شغل بشغل شديد كذا، فالوقت يتسع بناء على رواية إلى عامة الليل، والعامة غير نصف، زيادة عن نصف بقليل. لعل هذا القول يجمع بين الأقوال. ولما نقول نحن آخر وقت العشاء لنصف الليل، المراد المختار الذي ليس بمشغول ولا يوجد عنده شيء، والله أعلم. ماذا أعد الله للمرأة في الجنة؟ وما حكم التصوير؟ تكلمنا عن حكم التصوير بالتفصيل، محفوظ ومن قريب تكلمنا. والشاهد يبلغ الغائب، وهذه سنة. وأما ماذا أعد الله للمرأة، فالمرأة ليست ذكر كالأنثى. فإذا عرفنا ليست ذكر للأنثى، فلا يسأل كثير من الأسئلة تسقط. يعني من أراد أن يسوي بين الذكر والأنثى من جميع الوجوه، كما يريد أن يسوي بين الصغير والكبير فيجعل الصغير يشتغل شغل الكبير، هذا خطأ. فمراعاة حال الناس، مراعاة نفسيات الناس، ومراعاة بنية الناس وقوة الناس واستعداداتهم أمر معتبر عند كل العقلاء. والله ما تشغل الصغير ولد الرضيع تشغل أشغال شاقة. والمرأة قضي عليها وأهينت لما أصبحت سلعة تباع وتشرى تروج فيها البضائع، عجل السيارة على صورة امرأة حتى تروج، شو دخل المرأة بالسلع؟ أصبحت سلعة، المرأة أصبحت سلعة. وبعض الأصوات الفطرية الغريزية الموجودة في فطرة الناس فيما قرأت من قبل الفاجرات من الممثلات الأجنبيات قبل المسلمات، لا تأخذهن غيرة، ويصحن في وجوه المخرجين كفاكم استجارة بأبداننا وأجسادنا. أنا شفرك كبير بين المرأة في الشرع والمرأة عند الغرب. المرأة كلما كبرت في ديننا كلما عظمت. الأم من يجرؤ أن يعصي أمه إلا إن كان شقي والعياذ بالله تعالى محروم. فالمرأة كلما كبرت كلما يعني أصبحت يعني لها معزة ولها قيمة، وهي صغيرة الكل يحرص عليها، زوجها حريص عليها وأبوها حريص عليها حرص شديد. فالمرأة لها قيمة عظيمة في ديننا، الحرص على طبيعة المرأة لضعفها ولأنه مطموع بها. واحد عنده جواهر نفيسة جدا ماذا يفعل فيها؟ أما يحرص عليها؟ أما يحرص عليها؟ هل الحرص على هذه المرأة بهذا الحال إهانة لها؟ ولكن منطق عجيب، منطق عجيب جدا، منطق القول بأن الإسلام يهين المرأة والإسلام لا يحرص على المرأة وما شابه، منطق عجيب. فالمرأة ليس كالذكر ليس كالأنثى، هذا جواب مهم ينبغي أن نستحضره. حتى في الجنة المرأة ليس مما يسعدها ولا مما يدخل السرور عليها، حتى البغي من النساء أن يتناوب عليها الرجال بخلاف الرجل. فالرجل أحل الله له التعداد وأحل الله له الإماء لأن هذا يناسب طبعه، والرجل العاقل الشهوة يستثمرها في الولد. ولذا الإنسان إن أراد أن يصبر حقيقة السبب الذي ركبت الشهوة بالإنسان يستثمر كل شيء فيما أتاه الله من قوة في أن يكثر نسله، في أن يكثر نسله. فالشهوة عارضة ليست أصلية. فالمرأة لها في الجنة أن يرفع الله الغل عن قلبها والحسد، وأن رزقها الله عز وجل مما يملأ نفسها سعادة وخيرا، ويرزقها زوج قوي وشباب دائم وما شابه. كتاب رأس المجالس الثعلبي قال الذهبي في تاريخ الإسلام راجت عليه على الثعلبي أحاديث ضعيفة وموضوعة، ففي كتابه رأس المجالس كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوع. هل يتصدق بوزن شعر المولود فضة أم ثمن فضة؟ لا، ثمن الفضة وهو الأشهر في روايات ذهب، لكن أشهر روايات أكثرها فضة. فيتصدق الإنسان بوزن شعر مولود بعد أن يحلق في السابع بقيمة هذا الوزن، يتصدق إيش؟ مقداره فضة. طيب لو زاد بدعة، لو زاد بدعة ولا مش بدعة؟ اسمه بدعة. طيب رجل زاد على صدقة الفطر، صاع قدم صاعين، ثمن الصاع دينار قدم 4 دنانير 10 دنانير، هل هذه الزيادة بدعة ولا مش بدعة؟ بدعة ولا مش بدعة؟ ولا مش بدعة ولا بدعة ولا بدعة؟ كسر الباء ولا ضمها؟ ليست ببدعة. وهذه مسائل تعرض لها ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم القواعد تحت قاعدة المتصل والمنفصل. فالشيء المتصل بدعة، الزيادة المتصلة في العبادة بدعة، والزيادة التي لا تقبل الاتصال وإنما يمكن يطرأ عليها الانفصال ليست ببدعة. ما الفرق بين المتصل والمنفصل؟ يعني إنسان في 4 ركعات قال 5 ركعات، بدلا من أن يصلي 4 ركعات صلى 5 ركعات، هذا إيش؟ هذا مبتدئ. واحد يقول الظهر إيش 4 ركعات 5 ركعات، أنا بجد في نفسي نشاط الفجر ما أصلي ركعتين وصلي 4 ركعات أريد زيادة في الخير، هذا مبتدئ، هذه بدعة. لكن إنسان قال هاي 5 دنانير صدقة فطر، دينارين اشتروا فيها صاع وما بعد دينارين، هذه صدقة. طيب الصلاة تقبل الانفصال ولا ما تقبل؟ ما تقبل في 5 ركعات. لكن الإنسان صلى 4 ركعات وسلم وقام وقال بدي أصلي ركعتين تطوع، صار اتصال ولا انفصال؟ انفصال. هل هذه بدعة؟ لا. طيب الإنسان تقدم صدقة فطر زيادة، قال هذه صدقة فطر، هذه زيادة فطر، أنا أعتقد أن صدقة فطر صاع لكني قدمت صاعين، صاع صدقة فطر صاع صدقة، هذه هذا يقبل الانفصال ولا لا يقبل؟ يقبل. لا، ليش الفرق؟ متصل منفصل، واكثر شيء يظهر الاتصال الانفصال في موضوع طلاق. رجل قال لزوجته رأسك طالق تطلق؟ نعم تطلق. رجلك طالق تطلق، يدك طالق تطلق. قال لها ثوبك طالق؟ لا تطلق، لأن الثوب منفصل عنها، ثوبها ليس منها. وهذا كلام جمهور العلم، فمن قال لزوجته ثوبك طالق لا تطلق، لكن من قال لها رأسك طالق تطلق، وهكذا. ففي فرق بين ما يسمى بالمتصل والمنفصل عند العلماء. الرجل له لحية كثيفة، ستر عورته بلحيته، في خرق في مكان العورة فستره بلحيته الكثيفة، تستر هذا ستر العورة؟ ليس بستر، لأن اللحية متصلة به، صحيح؟ لأن اللحية لو صنع ثوبا من شعر فستر عورته نجاز. الفقهاء يذكرون أمثلة، يذكرون أمثلة كثيرة جدا في الاتصال والانفصال وهكذا. انه ايش؟ انه هذا المبلغ كله زياده صدقه الفطر الاصليه. لا، بنقول العباده بدها نيه، صدقه الفطر تحتاج نيه. لو قال انه هذه لو قال انا لا اعترف ان صدقه الفطر صاع، صدقه الفطر صاعين، ثلاثه اصاع، نقول هذا بدعه، لانك خالفت نصا. لكن لو قال انا اقدم صدقه الفطر زياده، انا اخشى ما اعرف كم، مشايخ مختلفين، فانا اعتبر القسم صدقه الفطر صدقه الفطر والزياده صدقة، نقول له هذا ما في مشكلة، هذا ما في مشكلة. هل يجوز المأموم تدوين ملاحظات والخطيب يخطب من الجمعة؟ إن دعت حاجة شديدة كالشرب، إن دعت حاجة فله أن يشرب، والله أعلم. هل يجوز تغيير النية في الصلاة، ولا سيما إذا كان يتطوع بركعتين وتذكر في وسط الصلاة أنه لم يصلي السنة؟ كثير من الفقهاء يقولون أنه يجوز للرجل أن يتحول من الأعلى للأدنى، وليس هو يتحول من الأدنى للأعلى، بدليل ما رواه أحمد في المسند أن رجلا نوى أن يعتكف في المسجد الأقصى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في مسجده، وثواب الصلاة في مسجده أفضل من الثواب في المسجد الأقصى. ثواب في الركعة بألف في مسجده صلى الله عليه وسلم، وفي الأقصى الركعة بكم؟ شائع على ألسنة الناس ب500، وهذا حديث ضعيف جدا كما قال منذر في الترغيب والترهيب. والحديث الصحيح ركعة في مسجدي كأربع ركعات في المسجد الأقصى، الركعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ركعات في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى كم الركعة الآن تصبح؟ 250 ركعة. الركعة في الأقصى على الراجح 250 ركعة وليس ب500 ركعة. أي نعم. فلما النبي أرشده للأدنى وللأعلى؟ للأعلى، أن الاعتكاف في مسجده أفضل من الاعتكاف في الأقصى، وأن الاعتكاف في مسجده يجزئ عن الاعتكاف في الأقصى. استدل بعض أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يغير نيته من الأعلى للأدنى وليس من الأدنى للأعلى. والأحب إلي في مثل هذه المسائل ولا سيما الصلاة أن نبقى على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل امرئ ما نوى. رجل أفاق ورأى بلل في لباسه دون احتلام، متى رأيت المني؟ إنما الماء من الماء، متى رأيت المني وجب عليك الغسل، سواء رأيت في المنام شيء أو لم ترى. إذا رأيت في المنام شيء ولم ترى بللا لا شيء عليك، إذا رأيت في المنام شيئا ولم ترى بللا فليس عليك شيء، إذا رأيت البلل ولم ترى شيئا في المنام فعليك الاغتسال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء اللي هو إيش؟ الاغتسال يعني، من الماء اللي هو إيش؟ المني. حكم التسبيح في الركوع والسجود الوجوب، فالنبي قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في ركوعكم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على جميع الأنبياء، الصلاة واجبة على تصلي على الأنبياء جميعا، استنبط بعض الفقهاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلسوا مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه وفي رواية لا يصلون فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترى. استنبط بعض أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مرة في كل مجلس. كل مجلس تجلس يا عبد الله يجب عليك أن تذكر الله فيه وأن تصلي على رسولك صلى الله عليه وسلم. تدرون من ينجو من هذا الواجب؟ أصحاب الحديث. أصحاب الحديث دائما على لسانهم قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الحديث هم أكثر الناس تطبيقا لهذا الواجب. هل يوجد حديث استعيذ فيه النبي من شهر صفر؟ لا، ما يوجد حديث استعيذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من شهر صفر، لكن لا صفر هذا عقيدة العرب كانوا يتشاءمون، فالنبي قال لا صفر يعني أبطل التشاؤم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشاءم من شيء. ساعة صحيحة صحيحة 7:30 ولا 6:30؟ طيب ايه بقينا 5 دقائق الشيك على اتفاقنا. صحة الحديث الذي فيه استجابة الدعاء يوم الأربعاء، احنا في اي يوم اليوم؟ اثنين، ثلاثاء اليوم غد. صحيح الحديث ثابت في مسند احمد وعند البخاري في الادب المفرد وعند ابن نعيم، ورأيت ابن بشكوال في كتابه المستغيثين بالله يبوب عليه استجابة الدعاء يوم الأربعاء بعد الظهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم همه شيء في الحديث عند أحمد وجابر، عند أحمد من حديث جابر وهو عند البخاري كما قلت لكم، فدعا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجاب الله له يوم الأربعاء بعد الزوال، دعا بعد الزوال. فقال جابر عبد الله ما دعوت في أمر فظيع يوم الأربعاء بعد الظهر إلا استجاب الله لي. هذا كلام جابر، قال ما دعوت الله تعالى في أمر فظيع يوم الأربعاء بعد الظهر إلا استجاب الله لي. دعاء الظهر من بعد الظهر يعني ما قد حدد، لكن يدعو الإنسان بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء ويحرص على الدعاء في مثل هذا الوقت. أن هل صحيح أن الله تعالى يأتي يوم القيامة على هيئة شاب أمرد؟ لا، هذا كذب، مدار هذا على كذاب، ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صفات الله تعالى مثل اليد والقدم الحقيقة، ولا يجوز لأحد أن يعطل صفات الله تعالى. والصفات إذا أضيفت إلى ذوات متعددات فاختلفت هذه الصفات باختلاف الذوات، وهذا في حق المخلوقات. والفرق في الصفات بين الخالق والمخلوق كالفرق بين الذوات، فالصفة الواحدة إن أضفتها إلى ذوات متعددات تعددت معانيها بتعدد هذه الذوات. فلما تقول رأس وأضف الرأس لجبل وأضف الرأس لخنزير وأضف الرأس لإبرة فتصبح الصفات مختلفات باختلاف الذوات، هذا في حق المخلوقات، فما بالك في اليد والقدم. والذي يؤول بعض الصفات دون بعض يسميه أهل العلم تحتكم، يقول كيف يكون لله يد؟ لله يد، قل لله يد عز وجل وخلاص، يد حقيقة، وقل ليس كمثله شيء، وتأملوا معي قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. استفدنا من الآية أشياء، منها الإجمال في النفي فلا نفصل في النفي، والتفصيل في الإثبات، وهذا هو مذهب أهل السنة بخلاف المعتزلة وأفراخهم. فالمعتزلة وأفراخهم من الأشاعرة وغيرهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. لما المعتزلة تقول من ربك؟ يقول الرب ليس بلحم، ليس بعصب، ليس بدم، ليس ليس ليس، يفصل في إيش؟ في النفي. وهذا ليس من الأدب مع الله، من الأدب مع الله أن نجمل في النفي. فنقول ليس كمثله شيء، وفي الإثبات مفصل، فكل ما ورد في كتاب ربنا وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من اسم أو فعل فنؤمن به على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. واختلاف الأسماء والصفات ووجودها في الخلق لا يجعل من أولها. ليش تأول الصفة اليد؟ قالوا كيف كل لا يد لنا يد؟ طب ربنا علم ولله علم، عطل العلم. لنا وجود ولله وجود، عطل الوجود. الحدوث في الله الكلية. يعني قلت كيف يكون لا يد ولا يد؟ طب أنت هل لا علم؟ هل لا قدرة؟ طب ليه قدرة؟ قل قدرة ربنا وعلم الله غير علمنا. طب ويد الله غير يدنا ونرتاح. فإذا أردنا أن نفصل في النفي، فكل شيء نؤوله، كل شيء نؤوله لأخيرا ألحدنا بالله عز وجل بالكلية، أخيرا سنصل للإلحاد بالله بالكلية. فنحن نثبت في ما أثبته الله لنفسه، ننفي عن ربنا ما بالإجمال. وربنا لما نزه نفسه مدح أنبياءه، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فمدحه لأنبيائه في معرض تنزيهه نفسه دلالة على أن الله يحب ما وصفه به المرسلون، فما وصفه به النبيون الله يحبه. فنحن ما ثبت عن نبي الله أو الأنبياء من صفة لله جل في علاه أثبتناها، نثبتها من غير تعطيل ولا تشبيه. الإخوان اللي بأول الصفة أو يعطلها، لماذا أول وعطل؟ لأنه شبه. هو قبل ما يأول ويعطل هو مشبه، هو يقول كيف كل يد؟ هو تصور أن يد الله مثل أيدينا، فاضطر أن يقول اليد القدرة، اضطر أن يقول اليد هي القدرة. ما الذي جعله يقول اليد القدرة؟ لأنه قبل أن يقول القدرة هو إيش؟ وشبه. قبل أن يقع في التأويل وقع في تشبيه، فلما وقع في التشبيه اضطر للتعطيل، فوقع في جرمين. فمن عطل كما قال العلماء قديما، قال من عطل الصفات والأسماء فكأنما عبد عدما، من تقط عطل صار الله عدم. الذات دون صفات لا توجد إلا في الخيال. قالوا من عطل عبد عدما، ومن شبه عبد صنما. من شبه عبد صنما، ومن عطل عبد عدما. ولذا كل شيء ثابت في كتاب أو سنة من اسم أو صفة أو فعل لله جل في علاه أثبتناه. وموضوع الرب عز وجل الله جل في علاه سبحانه هو غيب، فلا يجوز أن نحاكم الغيب بعقولنا القاصرة. فالعقل في الغيب لا يفحص الكون والحقيقة، ولكن يفحص صدق الخبر فقط. العقل في الأمور الغيبية، شو يعني الأمور الغيبية؟ يعني فيما يخص الجن، فيما يخص القبر، فيما يخص الآخرة عرفات يوم القيامة، فيما يخص الجنة، فيما يخص النار، فكيف فيما يخص الله جل في علاه الحق سبحانه؟ فالعقل ليس له دور في التحليل، العقل قاصر هذه المسائل. العقل بيقيس وفق ايش؟ وفق القواعد التي يراها ويعرفها. فالعقل في هذه المسائل فقط يفحص عن صحة الخبر، فإن ثبت عنده الخبر الصحيح فحينئذ عليه أن يؤمن به كما جاء. تفضل. هل يقتضي التجسيم ذلك؟ لا، التجسيم لا يقتضي التجسيم أبدا. التجسيم يقتضي لما نقول أن لله يد كأيدينا وأن لله قدم كقدمنا. أما لما نقول أن الله عز وجل لما نقول أن الله جل في علاه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فأي تجسيم هذا؟ هذا أي تجسيم؟ ولذا شيخ الإسلام دقيق جدا، شيخ الإسلام في مسألة التجسيم دقيق جدا، له كلام والله وأشهد الله وملائكته وخلقه على أن من زعم شيخ الإسلام مجسم في هذا العصر أنه يعلم أو أنه قرأ، تعبير أدق، كلام شيخ الإسلام، ولكن اختار منه أشياء دون أشياء، فأبرز على شيخ الإسلام في قفص الاتهام لأنه اختار عبارات وهو بأمعمد قفز عما قبله وعما بعده. شيخ الإسلام يقولون، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتب، في أكثر الكتاب كتبه، ومن أهم الكتب التي تعرض فيها للتجسيم شرح حديث النزول ونقض تأسيس الجهمية، كتابان تكلم فيها عن التجسيم بكلام بديع جدا. شيخ الإسلام بديع وعلق الأشياء في الفقه والتوحيد على حقائق الأمور وليس على الفقه، بخلاف من جمد من الفقهاء وغيرهم على الألفاظ. فمثلا الرابع في الرابع في المجموع يقول النووي: ومن جسد فهو كافر اتفاقا، ومن جسم فهو كافر اتفاقا. شيخ الإسلام في كتبه منها الكتابان المذكوران يقول: نقول لمن يقول إن الله جسم، ما مرادك؟ لما تقول الله جسم ما مرادك؟ فإذا كان مراده أن الله حق وأنه يشار إليه وأنه قائم بنفسه فهذا لا يكفر، ولكن نقول له: أتيت بلفظ بدعي، أنت قلت لفظ بدعة، اللفظ الذي ذكرته هذا بدعة، لكن لا يكفر. لكن إن قال: أنا أقول إن الله جسم بمعنى أنه يتبعض ويتجزأ، قال فهذا القول أكفر من قول اليهود النصارى، أكفر من قول النصارى الذين يقولون إن عيسى ابن الله وأنه تبعض من الله جل في علاه. فشيخ الإسلام لا يكفر يقول الله جسم هكذا بالاسم، وإنما ينظر إلى الحقيقة. وأيهما أدق، إطلاق النووي ولا كلام شيخ الإسلام؟ بلا شك كلام شيخ الإسلام. النووي إطلاقه صحيح المراد الثاني وليس على المعنى الأول. فيأتي إنسان فيحذف هذا التفصيل ويقول، يأخذ كلمة من شيخ الإسلام يقول: من قال إن الله جسم فلا يكفر، فيقول الله هو مجسم. هذا الكلام يقول الله جسم، شيخ الإسلام مجسم لا يكفر، هذا الكلام ذكر في سياق منزوع ما قبله وما بعده. فالذي يبرز هذا الكلام في شيخ الإسلام لا يكفر دون ما يذكر التفصيل ودون ما يذكر أن هذا لفظ بدعي لم يقل به أحد من السابقين، هذا يظلم شيخ الإسلام، هذا يظلم شيخ الإسلام. ولذا من يقول أنه في هذا التجسيم هذا كان ليس بصحيح. نحن لا نسمي ربنا ولا نثبت صفة له إلا إن ورد دليل، وما لم يرد دليل فيما يعني ليس فيه نقص نسكت عنه. فنحن بين ثلاث أشياء: نثبت ما أثبته الله لنفسه، ما نفانا فيه ننفع لله كل نقص كل عجز، وما سكت عنه نسكت عنه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة بالجملة في الأسماء والصفات. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.